بسم الله الرحمن الرحيم. لما أنزل الله عز وجل الكتب وأرسل الرسل صار الناس فريقين، عالم بالله عز وجل وجاهل به، وهم لا يستويان. فرق بين من عرف الله عز وجل وتعلم الدين وعبد الله جل جلاله، وبين الجاهل الذي لا يعرف الله أصلا، أو ربما عرفه فلم يتعلم كيف يصل إليه ويتقرب إليه، فعبد الله عز وجل على جهل، وربما لم يقبل الله عز وجل منه. لا يستويان أهل العلم والفهم وأهل الجهل. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي أهل العلم وأهل الجهل؟ أبدا. حتى بالاسم يعني يكفي الإنسان شرف أن يقال له عالم، ويكفي الإنسان مذمة أن يقال له جاهل. ألم تسمع للآيات التي تذكر فضل العلم وأهله؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. رجل في مكة عبد مملوك لامرأة، رجل حتى وجهه يعني فيه قبح، لكنه تعلم العلم ولا زال مملوكا، تعلم العلم حتى صار من كبار علماء مكة، وهو تابعي جليل اسمه عطاء ابن أبي رباح. الناس تسافر أحيانا إلى مكة لتسأله في أمر دينها، شنو كان وكيف صار. مرة من المرات سليمان بن عبد الملك وابناه كانوا في الحج، فاحتاج إلى بعض الأسئلة في الحج، يسأل من؟ قالوا ليس هناك أعلم من عطاء، اذهب إليه. فذهب الخليفة إلى عطاء بن أبي رباح في مجلسه وكان يحدث الناس، فجعل الخليفة ينتظر، انتظرني حتى أخلص. فلما انتهى جلس عنده يسأله، وعطاء لا يلتفت إليه، عطاء ينظر للناس ما ينظر للخليفة، اسأل وأجيبك، اسأل وأجيبك. يعني أحس الخليفة بالإهانة بالمذلة، لكنه مضطر يريد أن يسأله في أمر دينه. حتى قال لأبنائه: يا أبنائي تعلموا العلم وتعلموا الدين حتى لا يفعل بكم عطاء ومثله مثل هذا، حتى ترتفع أقداركما، حتى يرتفع شأنكما. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هل يستوي عالم وجاهل؟ جاهل في دين الله جل جلاله، ما يعرف القرآن، وإذا قرأ لا يفهم ماذا يقرأ. عربي لا يعرف معاني كلمات في القرآن، 20 سنة يقرأ سورة إلى الآن ما سأل نفسه ما معناها. يصلي ولا يعرف كيف يصلي، جاهل حتى بأحكام الطهارة، لو سألته عن أركان الإيمان ما عرفها. لا يستوي من تعلم العلم واجتهد ومن جهله. يوم من الأيام الخليفة في الشام، كان الناس حوله في الرقة، كان الناس حوله، فجأة الناس انفضوا من حول الخليفة وذهبوا وتطايرت، حتى تطاير الغبار، ركض الناس تركوا الخليفة إلى رجل آخر. فتعجب الخليفة وكان في هودجه وكان في مجلسه وكان حوله، فسأل من حوله، قال: لمن الناس تركوني؟ ذهبوا إلى من؟ قالوا له: ذهبوا إلى عبد الله بن المبارك، عالم من العلماء. فنظر إليه وقال: هذا والله الملك، هذا الملك، مو ملكنا إحنا. أحد الأمراء أمير المؤمنين مر على مجلس ابن هارون أحد العلماء، كان جالسا وحوله آلاف، مر على هذا المجلس ولم يلتفت إليه أحد من الجالسين من طلاب العلم، فقال لأصحابه، قال: هذا والله الملك. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أما أهل الجهل فهم في دركاتهم. ما يستوي عالم وجاهل؟ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ ليش؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا من أحد أسباب الضلال الجهل في دين الله جل جلاله، ما عرفوا الدين. حتى في هذه الأمة بعض الناس إما انصرف عن الدين ما تعلمه، أو يقرأ القرآن لكنه ما فقهه ولا فهمه. ورب حامل فقه ليس بفقيه. إن الملائكة، شوف الملائكة بعظمتها وبجلال قدرها، شفت الملائكة؟ لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. الله أكبر، ما أعظم قدر العالم وطالب العلم، وما أسوأ قدر الجاهل اللي لو تسأله في يعني كيفية الوضوء والطهارة ما يعرف، لو يخطئ في صلاته ما يعرف، بل ربما لا يعرف أركان دينه وإسلامه. جاهل بأمر الآخرة، جاهل بأمر دينه. والعجيب أن بعضهم على جهله يفتي للناس ويتكلم بالدين. يا أخي اسكت، إذا كنت جاهلا لا تتكلم. سافر بعض الناس في أيام النبي صلى الله عليه وسلم سفرا، فأصاب أحدهم حجرا على رأسه فشج رأسه بالسفر، انشق رأسه وجرح، فوجب عليه غسل، وكان الجو باردا ووجب عليه غسل، والرجل ينزف رأسه. فسأل أصحابه: أتجدون لي رخصة أن أتيمم؟ الماء موجود لكن رأسي ينزف، الجرح شجة في رأسه. قال: أتجدون لي رخصة؟ قالوا: لا والله لا نجد لك رخصة. يا أخي إذا ما تعرف قل الله أعلم، اسكت. فرق بين صاحب العلم وصاحب جهل. فلما اغتسل الرجل مات، تلوث جرحه أو صار ما صار ومات الرجل. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم الناس أخبروه بالخبر: فلان وفلان وفلان أفتوه بوجوب الغسل ومات الرجل. تعرف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، هلا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ليش ما سألوا؟ الجاهل يسأل يتعلم، مو يفتي للناس. وكما قيل: أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. بل بالعكس، كل ما زاد الإنسان علم كل ما توقف وتردد في الفتية، وكلما قل علمه يفتي للناس هذا حلالا وهذا حرام. هل يستوي صاحب علم وذو جهل؟ أبدا والله لا يستويان. كلما اقترب الزمان، واقترب الزمان على نهايته، واقتربت الساعة وفي آخر الزمان، كلما قل العلم عند الناس وكلما ازداد الجهل في البشر. لا ينزع العلم انتزاعا، لكن يقبض الله عز وجل أهل العلم، العلم بالدين، العلم بالشريعة. كلما مر الزمان كلما قل العلماء، فاتخذ الناس رؤوسا جهالا، بدل العلم والعلماء الكبار الذين ينير الله بصيرتهم فيفتون الناس بعلم، وهم أهل الذكر والعلم الذين إذا تكلموا فعلى نور من الله عز وجل، يموتون يقبضون، فيبقى رؤوس جهال يتصدرون للناس فيفتون بجهل فيضلون ويضلون البشر. هذه من علامات آخر الزمان وعلامات قرب الساعة. كلما ارتقى الإنسان أيها الأحبة في العلم، كلما ازداد خشية لله عز وجل، وكلما قل علمه بالله وعلم الدين كلما قلت خشيته من الله. إنما يخشى الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلماء هم أكثر الناس خشية لله جل جلاله. أما المعرضون عن الله فهم أهل الجهل أغلبهم، ولهذا قال الله عز وجل عن الذين كفروا بالرسل: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ليش أعرضوا عن الأنبياء؟ لأنهم ما يعلمون الحق. شوف الأولين كيف رفعهم الله عز وجل. أبو معاوية الضرير عالم أعمى، يوم من الأيام تغدى عند الخليفة هارون الرشيد، كان في وجبة وناس جالسين وحال حال الناس يتغدى، وكان يتحدثون وهو العالم الضرير العابد صاحب العلم، والخليفة له قدره وهذا له قدره، وهو يغسل إيده بعد الغداء، طبعا الناس تصب على بعضها، فكان الخليفة يتكلم مع هذا الضرير، قال له: أتعلم من يصب على يديك الماء؟ قال: لا أعلم يا أمير المؤمنين، أنا ما أشوف، لا أعلم يا أمير المؤمنين. أكيد طبعا الخادم ولا أي واحد من عادة الخدم يصبون على ضيوف الخليفة، يصبون على أيديهم الماء. قال: أتعلم من يصب على يديك الماء؟ قال: لا أعلم يا أمير المؤمنين. قال الخليفة: أنا. قال: ماذا؟ قال: أنا. قال: تقديرا للعلم الذي في قلبك. الله أكبر، جعل الخليفة نفسه يغسل يديه. قدر العلم في صدور الناس ترى يرفع الناس درجات، ليس فقط يوم القيامة بل حتى في الدنيا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، والذين أوتوا العلم درجات. الشافعي عمره 16 سنة كان يجلس ويفتي للناس. ليش الناس يرجعون له؟ العلم خلى الناس يرجعون للشافعي، العلم خلى الناس يذهبون يسافرون للمدينة عشان يجلسون مع الإمام مالك، العلم خلى الناس تعرف قدر الإمام أحمد وأبو حنيفة وابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم. ترى ما الذي رفعهم؟ أسماؤهم؟ ما الذي رفعهم؟ فلوسهم؟ بعضهم فقراء. الإمام مالك يقول: بعت سقف بيتي لأجل العلم، تفرغ للعلم، يقول حتى اضطريت أن يبيع سقف البيت عشان آكل، ما عندهم حتى أكل يأكلونه، لكن العلم هو الذي رفعهم ورفعهم درجات. ولهذا ما في مقارنة أصلا، لا تقارن أبدا بين عالم وبين جاهل. الجاهل مو يضيع نفسه فقط، يضيع غيره، الجاهل ربما حتى يضيع آخرته وليس فقط دنياه. أحد الصالحين قبل وفاته، عالم من العلماء، قبل وفاته جلس إليه بعض طلابه فأخذ يتحاور معهم ويتناقش معهم عن مسألة في الفرائض، الفرائض من أصعب العلوم الشرعية في المواريث، فأخذ يتناقش معهم في علم من علوم الفرائض والمواريث، فقالوا له: رحمك الله، أنت الآن في مرضك، يعني يقصدون في اللحظات الأخيرة في حياتك، وتبحث في هذه المسألة، يعني شاغل نفسك ليش؟ ما راح تستفيد منها. واضح السؤال؟ لن تستفيد من هذه المسألة، ستموت أنت الآن. قال: لئن ألقى الله وأنا أعلم بهذه المسألة أحب إلي من أن ألقاه وأنا أجهلها. الله أكبر، ترى يقدرون شيء اسمه علم، يعرفون فضل العلم والعلماء. ولهذا كان الأولون في الخلافات وفي الإمارات الإسلامية كانوا يخصصون جزء من أموال الدولة للعلم، مو فقط العلم الشرعي، حتى علوم الآلة وعلوم الدنيا والنافعة وغيرها يفرغون أناس ويخصصون أموال لأجل هذا العلم. وبعض الناس المدارس موجودة وسائل العلم موجودة والبرامج موجودة، ولو تسأله حتى في أحكام عباداته والله ما يعرف، يقول لك: ها لا أدري. ما الذي يمنعك؟ ما الذي ضيع وقتك؟ ما الذي جعل همتك إلى هذه الدرجة أصبحت تجهل أمر دينك؟ بعض الناس سئل عن أولو العزم من الرسل ما يعرفهم الخمسة، بعض الناس سئل عن أركان الإيمان الستة مسلم ما يعرف، بعض الناس ما يعرف الفرق بين سجود السهو قبل السلام وبعد السلام، قل هذه يعني قلة من الناس، لكن بعض الناس والله أركان وشروط الصلاة ما يعرفها. طيب ماذا تعلم؟ ماذا درس؟ ماذا تفقه؟ الإمام أحمد يوم من الأيام رآه الناس ماسك محبرته، محبرة اللي يوضع فيها القلم، أوراقه بيده شايلها، ويسرع من مجلس إلى مجلس. فقالوا له: يا إمام، إلى متى وأنت على هذه الحال؟ كبرت سنك وأنت على هذه الحال، رايح من مجلس إلى مجلس، من حلقة علم إلى حلقة علم، إلى متى على هذه الحال؟ فرد عليهم وقال: من المحبرة إلى المقبرة. يعني راح أظل في طلبي للعلم وتعليمي للناس إلى أن أدخل قبري. ترى هؤلاء بشر خلدهم التاريخ، لما؟ لعلمهم وإخلاصهم بعلمهم. أما الجهال، من عرفهم؟ من يذكرهم؟ بل ربما أفتوا في دين الله بجهل فضيعوا الناس وأخذوا أوزارهم، وربما أخطأوا بعباداتهم مثل هذا الرجل، لجهله كان يصلي كأنه لم يصلي. قال عليه الصلاة والسلام لما رآه قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فأعاد الصلاة، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لجهله، ما يعرف الاطمئنان في الصلاة، ما يعرف كيف يسجد ويركع، مع أنه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الجهل موجود. رأى ابن مسعود رجلا يصلي، قال: منذ متى وأنت تصلي على هذه الحال؟ قال: منذ 60 سنة. قال: والله لو مت على هذه الصلاة مت على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. يا الله، أعوذ بالله. تدرون ليش؟ جهل يخلي بعض الناس حتى صلاته مو مقبولة. صح تقول بعض الناس معذور، لكن وين العذر ووسائل العلم موجودة؟ وين العذر وأهل العلم موجودين؟ أين العذر؟ واليوم وأنت على شاشتك بالهاتف تقدر تتعلم دينك كله من مصادره الموثوقة، فأين العذر؟ لا يستوي عالم وجاهل، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا وربي إنهما لا يستويان. والناس غارقون في ظلامهم، في جهلهم، في شركهم، في ضلالهم، يأذن الله عز وجل بأن ينزل النور على الأرض. ها هو الوحي يبدأ من السماء، ها هي الرسالة قد بدأت، هذه البعثة قد انطلقت. أول ما أنزل من القرآن، وما أعظم القرآن إذا نزل. اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. ما أعظم أول الآيات في القرآن، تتحدث عن أي شيء؟ تتحدث عن العلم، وتبدأ بالقراءة. علم الإنسان ما لم يعلم، ديننا دين العلم. أبى الله ألا يبدأ القرآن إلا بالعلم، وألا يستفتح الوحي إلا بالقراءة، وألا يمن الله عز وجل في بادئ الأمر على الإنسان إلا بتعليمه إياه. فأي شرف وأي فضل وأي مكانة للعلم هذه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا، وضع الميزان، هجر ولقاء، وصل وجفا، وعناد ورضا يحتدمان. الله قضى الأمثال لنا وعلى الدنيا، وضع هجر ولقاء، وصل وجفا، وعناد ورضا يحتدمان. والكل إلى سعد وشقاء، وخطانا يكتبها الملكان. يستويا.